طيبوا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. روحي وأرواح العالمين لك الفدا يا مظلوم، يا غريب كربلاء. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. خطب أطل مطبقا تطبيقها دنيا الورى وأحاطها تطويقا. خطب بسبط الشهيد بكربلا نكثوا له عدا هناك وثيقا. لم يرقبوا فيه النبي وحيدرا، فكأنهم لم يعرفوه حقيقة. سلوا عليه المرهفات وطاوعوا في قتله متمردا زنديقا، فلقتله بين الضلوع حرارة. إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا، حديث الرسول. فلقتله بين الضلوع حرارة تري قلوب المؤمنين حريقا. لا عذر للشيعي يرقى دمعه، ودم الحسين بكربلاء أريقا. ذو أقطع ملمايا وابن محمد اي ما ذاقه حتى الحمام اذي. يا شرع أشورا لقيت قلبتني، ما زلت في بحر الهموم غريقا. فيك استبيح حريم آل محمد وتمزقت أسبابهم تمزيقا. قتلوا الحسين وروعوا قلب الهدى ظلما وفرق شمله تفريقا. تركوه عار في الفلا آيات وأقبلوا نحو المخيم ألهبوا حري فخرجنا ربايات الخدور حواسرا ومن الأسى لا يعتدين طريقا. شب والنيران ومثل سرب القطع فرت النسوان يا ويلي بالمخيم شب والنار وراحت كل خوات حسين طشار تصيح بصوت وين حسين إن صائر لقنا يعالج بخطة الميدان لقنا يلوج ويعالج بروح لقنا يلوج ويعالج بروح يون واللي تنالي لجروح وقفين عن الشمس وقفة لا تلوح يفين والتهف بطرف الاردان بجن يما وعليها نصبا مناحة وزينب تصفج الراحة براحة عمت عيني متيت من غير راحة عار الجسد ضامي الكبد عطشان. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كلمة الأسوة يعني قدوة. فتأسى به يعني اقتدى به. إذا واحد يقوم بعمل بفعل واحد يقلده واحد يمشي على طريقته ويعمل مثل عمله يقولون هذا اقتدى به وهذا تأسى به. القرآن الكريم يمدح الناس الذين يتأسون برسول الله. طبعا التأسي غير المواساة. المواساة يعني إذا ذاك كان في شدة هذا هم يحاول أن يتحمل شيء من الشدة على حسابه، هذا مواساة. أما التأسي يعني الاقتداء، ولذلك فلان أسوة وفلان قدوة لغيره، يعني مثل ما يقال إمام وقائد ومقتدى حتى يسار على طريقته ويقلد ويكون أمثولة ونموذجا طيبا للآخرين. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدوة للمسلمين، قدوة لنا ولنا به أسوة. زين، الفقهاء يذكرون بالنسبة إلى التأسي بالرسول يشرحون هالموضوع في باب الأحكام، أحكام التأسي، أنه يقسمون فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أفعال النبي إلى عدة أقسام. قسم من أفعال النبي أفعال عادية طبيعية كل واحد يعملها، يأكل يشرب يتزوج يمضي يأتي إلى آخره. هذه الأمور طبعا إذا إحنا إجينا إلى الأكلة الفلانية يأكلها النبي وما يأكد عليها سواء بالفعل أو بالقول، أنت إلك أن تقلده أو تتأسبي وإلك أن لا تتأسبي. لكن أكو بعض الأعمال يسويها النبي فصير محل التأسي، مثلا نومة القيلولة. نومة القيلولة باعتبار النبي هم فعل هذا العمل مكررا وهم عند أقوال وعند كلمات في الحث على هذا الشيء، فهذا ممكن أن واحد يتأسى به في هذا العمل. الأكلة الفلانية يأكلها النبي، فإذا ماكو عندنا فالدليل يدل على استحبابه أو على وجوبه فهو بالإباحة، يعني المؤمن يريد يتأسى به في ذلك ويريد أن لا يتأسى به ماكو مانع. قسم الثاني من أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفعال خاصة به، حكمه خاص. مثلا التهجد بالليل إلي وإلك مستحب، لكن بالنسبة للنبي واجب، بالنسبة للنبي واجب. فهنا إذا واحد يريد يتأسى بالنبي على أساس الاستحباب ماكو مانع، لكن مو من الضروري. ليش؟ لأنه عنده أحكام خاصة. زواج من أكثر من أربعة حكم خاص برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا بعض الأحكام الخاصة بالنبي هذه طبعا لا يتأسى بها. ليش؟ لأن أحكام خاصة برسول الله، أما بالنسبة إلى بقية الناس لا. القسم الثالث الأعمال التي كان يقوم بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أساس الوجوب أو الاستحباب، على أساس الوجوب أو الاستحباب. طبعا هنا الإنسان المؤمن يتأسى بالرسول، شيء المستحب الذي فعله يحب أن يسويه لا بأس، شيء اللي واجب سواه وواجب على المسلمين هذا بعد ضروري القيام به. فإذا التأسي بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم من جملة علامات الإيمان. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أنتم تلاحظون الآن في العالم البشر الناس فرق متعددة عندهم قدوة، الساحق أو باطل، ماو تسي تونغ قدوة لجماعته، فلان قدوة لجماعته، رئيس الحزب الفلاني قدوة لجماعته، ما بي كلام. الإنسان المؤمن لازم عنده قدوة. فمن أولى من رسول الله صلى الله عليه وآله الذي شرفه الله تعالى واتخذه حبيبا وصفيا وأشرف الخلق، أن واحد يتأسى به في أعماله. احنا عندنا أيضا من مصادر التشريع يعني إذا أي واحد يريد يتعرف على الحكم الشرعي، أول شيء الدليل الأول القرآن الكريم، هذا المصدر الأول للتشريع. الإنسان إذا يريد يتعرف على حكم شرعي شوف في القرآن الكريم إذا أكو آية آيتين إلى آخره، طبعا هذا حكم شرعي. الدليل الثاني لو فرضنا بالقرآن ماكو، يو بالقرآن أكو لكن مجمل مو مبين، اللي يوضح منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك القرآن الكريم يقول ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعطي ضمانة أيضا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل المسلمين عندهم حسب باختلاف الفرق أنه المصدر الأول والثاني القرآن والسنة النبوية. هسا إضافة إلى هذا واحد يخلي الإجماع ويخلي العقل كذلك، واحد بس ذن الاثنين، واحد عند المصالح المرسلة، عند القياس، عند الاستصحاب، عند الأشياء الأخرى، بس المهم أنه كل المسلمين متفقين على ذن المصدرين. فيقولون بالنسبة إلى القرآن الكتاب العزيز والسنة النبوية. لاحظين السنة النبوية شنو معناها؟ سنة يعني طريقة النبي. السنة النبوية بها ثلاث أشياء: الأول قول النبي، الثاني فعل النبي، الثالث تقرير النبي. تقرير يعني شنو؟ تقرير يعني أنت إذا شفت في مكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موجود وواحد قام بعمل والنبي ما نهاه عنه، انت ما مسبوق لك ان هذا العمل واجب مستحب ما تدري، لكن شفت قام بعمل النبي ام يراه لكنه همو في حال تقية وضاعف ما يقدر يحكي، لا طبيعي، فما نهاه، دليل على انه هذا العمل جائز. الساكون يشوف لك دليل اخر حتى تقدر تعرف ان هذا العمل هل هو مباح فعله وتركه، يولا مستحب، يولا واجب، هذا دليل آخر. بس على أقل تقدير لما النبي ما نهاه يعني شنو؟ يعني هذا العمل جائز، هذا العمل مو حرام ولا مكروه، ولو كان كذلك لمنعه النبي. هذا يسموه تقرير، يعني أقره على عمله. زين، بالاصطلاح الحديثي عند العلماء الأيام يشوف في الكتب يقولون حديث الرسول. حديث الرسول مو بس الكلام، لا، وإنما يشمل كل السنة النبوية، يعني فعل النبي وقول النبي وتقرير النبي. مختصرا مسويها سميها حديث النبي. يعني مثلا لما يجي واحد صحابي يقول رأيت رسول الله فعل الفعل الفلاني أو سمعته قال كذا، هذا يسمى بصورة عامة الحديث النبوي أو حديث النبي، فهذا يعتبر سنة نبوية. الإنسان في الواجب يقتدي به، في المستحب هم مستحب يقتدي به، وفي المباح هم بكيف يريد يقتدي يريد لا يقتدي. يعني هذا سند إنه، طبعا هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن النبي معصوم، هذا يدل على أن النبي أعمال كلها صحيحة، وإلا لو اتهمنا رسول الله في عمل من أعماله أو قول من أقواله ما نقدر نقتدي به. ولذلك هذه مشكلة خلقها أعداء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. من حيث المسلمين القاصدين ذولاك المستفيدين من هالحركة هذه ذولاك مستفيدين، لكن بقية المسلمين سواء يشعرون أو لا يشعرون اقتدوا بهم. مثلا يذكرون أنتم أعلم بشؤون دنياكم، يجيبون قضية وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على في المدينة المنورة باعتبار النخل كثير، مر على جماعة يأبرون النخل يعني يلقحون النخل، فمنعهم من ذلك، منعهم من ذلك. زين، مرت الأيام التمر طلع شيس ما صار زين، ما طلع لين تلقيح ذا ما بي. قال له يا رسول الله ايش سويت بينا؟ شو هذا ما صار ما طلع. فعرف على انه هذا حسب الرواية طبعا، الرواية الذولة انه منعه ما كان صحيح، فقال انتم اعرف بشؤون دنياكم. طبعا هذه مؤامرة على الرسول، يعني الجماعة اولا كلمة انتم اعرف بشؤون دنياكم، النبي جاي ينظم شؤون الدين والدنيا. النبي مو بس جاي ينظم شؤون الدين يعني صلاة وصوم الى اخره، الاحكام والاقتصاد والزواج والمعاملات مال الدنيا مال الدين، هذه حتى بالنسبة إلى الأشياء المعاملات اللي تكون بين الناس، علاقات اللي تصير بين الناس. فإذا النبي هادي للأمة في كل حركاته وسكناته، وفي كل حركة يحتاج الإنسان إلى حكم شرعي. فالنبي جاي يهدي الناس من الصغيرة إلى الكبيرة، ما من شيء إلا والنبي هدانا إلى هذا الشيء، أن هذا يابا هذا زين يومه زين. وإحنا نعتقد بالمصالح والمفاسد في الشرع، يعني مو جزافا واعتباطا الله تعالى يأمر أو ينهى. فإذا كان كذلك، شلون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجي يتدخل في شيء مو من شؤوني؟ أولا النبي عايش بالجزيرة وعايش مدة في المدينة المنورة، ويعرف على أنه النخل يريد له تأبير ويريد له تلقيح، شلون يجي يقول لهم على أنه لا تأبرون لا تلقحوا؟ هل من المعقول؟ يعني من المعقول أن واحد مثلا يمر على دكتور وقاعد يضمد له جريح يقول لا لا لا ضمد عوف وجه يا بخو، ما يصير هذا يتأذى مثلا مرض يزداد إلى آخره؟ يعني فضولي هذا، يعني ما من العقل ولا ليس من المعقول أن واحد يتعقل هيك كلمة. يعني تشوف لك إنسان عاقل، شر عاقل طبيعي عاقل سوي هيك شيء، فكيف برسول الله اللي مزود بالعصمة مزود بالتسديد الإلهي؟ وأي سهو، حتى سهو هم ما يصدر من عنده، خطأ ما يصدر من عنده، لأن إذا صدر من عنده خطأ الناس تظل في شك، أنا ما أدري هذا العمل اللي سوى ربما خطأان بي، ما متقصد مو عمد لكنه ربما خطأان بي، ربما ساهبي، شلون أقلده؟ شلون أمشي على طريقته؟ شلون أطيعه؟ شلون أتأسبي؟ هذه سواها كلها حتى باشر يقولون يا أبا الإمامة والخلافة والزعامة والحكومة من أمور الدنيا، والنبي بنفسه قال أنتم أعرف بشؤون دنياكم. وإنما إحنا عدنا شنو؟ عدنا الإمامة من شؤون الدين، من أصول الدين، من أصول الدين. يعني يا أخي الله سبحانه وتعالى يهتم بالأمور الصغيرة بالنسبة للأحكام، وما يهتم بهذا الأمر العظيم اللي به مصير الناس، تربية الناس على يد الحاكم الإسلامي، توجيه الناس، هداية الناس. لأنه الحاكم الإسلامي مو بس يلا أمور الاقتصاد والسياسة يقوم بها والإدارة، وإنما يقوم بأمور الدين والدنيا، كل شؤون الدين. لازم يربي الناس تربية صالحة، لازم يقوم بهداية الناس، لازم يوفر لهم مثل ما يوفر لهم معاشهم، يوفر لهم لازم الغذاء الثقافي الطيب، يوفر لهم الهداية التربية الصالحة، يخليهم على الطريق الصحيح. ولذلك تشوف فرق بين الحكام والخلفاء دنيويين والخلفاء الدينيين. الإمام أمير المؤمنين كان يصلي صلاة الصبح يعقب ثم يقعد وتجتمع الناس، يفسر لهم القرآن، يوعظهم، يذكر لهم الأحكام الشرعية وإلى آخره، كل ذلك لأن واجب الشرع هذا. فإذا هذا هو ما يعرف شيء، وإذا هو ناقص، القرآن الكريم شي يقول أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى. لا يهدي يعني شنو؟ هذه مدغومة يعني لا يهتدي، يعني هو ما مهتدي. أنت تريد هو ما مهتدي وتريد يهدي الآخرين؟ ما ممكن هذا الشيء. فلازم أول يهدي نفسه، هو يتعلم بعد ذلك يروح إلى هداية الآخرين. زين، فإذن هذه كلها مقدمات كانت في سبيل يقولون الإمامة من أمور الدنيا، والنبي قال أنتم كيفكم في أمور دنياكم اعملوا ما تشاءون. بينما لما تجي احنا ما نريد نتحدث عن الخلافة، الله تعالى يتحدث عن الخلافة إني جاعل في الأرض خليفة، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يعني هذا جعل إلهي، جعل إلهي، إني جاعلك للناس إماما، يعني جعل إلهي، هذا مو جعل الناس، مو انتخاب الناس، مو اختيار الناس. زين، على هذا فإذا لازم يكون النبي معصوم، على أقل تقدير النبي حكيم، على أقل تقدير النبي سيد العقلاء. لما واحد يتبع عاقل، يتبع حكيم، يتبع عالم، يتبع عارف، يعني هذا يعاتب على عمله، يولى عمله مستحسن. فإذا لنا التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. زين، من جملة الأشياء التي كان النبي يقوم بها وبها حديث أخذ رد عند المسلمين، مع العلم أن الطريقة واضحة والدليل واضح، وهي قضية البكاء، بكاء بصورة عامة. طبعا البكاء أقسام، قسم البكاء من خشية الله تعالى ما أحسنه، وحتى عندنا ببعض الروايات أن الإنسان إذا ما يقدر يبكي من خشية الله فليتباكى، فليتباكى يعني حالة خشوع وتباكي، خصوصا في صلاة الليل. وحتى يقولون الفقهاء أن لو فرضنا الإنسان بكى في صلاته من خشية الله، إذا قاعد يصلي صلاته بكى من خشية الله، يقول صلاته مو باطلة، صلاته زين، صلاته صحيحة. لكن لو فرضنا بكى على ميت، لو فرضنا بكى على أحد، بكى على شيء من أمور الدنيا، هذا إشكال بي. زين، فإذا البكاء أصله ماكو مانع. ليش؟ لأنه هم القرآن الكريم يؤيد هذا المعنى، ويخرون للأذقان يبكون، أقرب ما يكون الإنسان من الرب إذا كان ساجدا باكيا، أقرب ما يكون الإنسان إلى الله تعالى، لأن نهاية الخشوع والخضوع. فالإنسان له الحق أن يبكي من خشية الله، له الحق أن يبكي على عزيز، على شخص يحبه، وذاك الشخص محبوب عند الله، يوم ما مبغوض عند الله، على أقل تقدير ما مبغوض عند الله. وهذا الأمر صدر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قلنا النبي لنا به أسوة وهو قدوة لنا. أكو حديث بالنسبة حتى الفقهاء يذكرون، علماء الحديث، صحيح البخاري، صحيح مسلم، السنن، تذكر على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكى على بعض أصحابه أو على بعض أهل بيته، مو بعد الموت، لا حتى قبل الموت. سعد بن معاذ كان محبوب عند النبي، النبي عاده مع جماعة من أصحابه، شاف حالته غير طبيعية، من شاف مرضه وحالته غير طبيعية تألم وبكى عليه، ولما توفي أيضا بكى عليه، ولما توفي أيضا بكى عليه. بالنسبة إلى ابنه إبراهيم، جاء إلى البيت لأن دعي من قبل زوجته أن تعال لحق على ابنك، لحق عليه، شاف في حالة الموت يعني بعدما ميت، فبكى صلى الله عليه وآله وسلم. ثم لما توفي أيضا بكى عليه. بعض أصحابه عبد الرحمن بن عوف مثلا يقول لي يا رسول الله أأنت تبكي؟ ما تعرف ذولا قسم من عدهم يعني متعلمين على القسوة، متعلمين على عدم الرحم، رحمة، أنت تبكي يعني ما يناسبك. ذاك واحد من عدهم واحد رجل يجي للنبي يشوف النبي يبكي على ولدي إبراهيم، يقول له يا رسول الله أنا 12 ولد ماتوا إلي دسيتهم بالتراب دس وما دمعت عيني عليهم. فالتفت إليه النبي قال ما أفعل إذا لم يكن في قلبك رحمة، يعني ستسوي لك أنا، وإلا البكاء على العزيز طبيعي، ودليل الرحمة وعدم البكاء دليل القسوة، دليل القسوة. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، إنسان كل ما عنده قلب خاشع رقيق عطوف رحيم بكاه أكثر يكون. ولذا أنت لما تجي إلى الشيعة بعض الفرق الأخرى يتعجبون من يجون يشوفون مجالس يقول هيك بكاء وهيك دموع ما عندنا إحنا، ليش؟ لأن متربين على القسوة ما متربين على الرحمة، بينما أهل البيت عليهم السلام هم أئمة الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وهم أهل الرحمة هم دعاة الرحمة، ولذلك هم عندهم رحمة هم شيعتهم عندهم رحمة. زين، بكاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ولده إبراهيم، فهذا لما يعترض على النبي قال له النبي إنها رحمة مقابل القسوة، إنها رحمة، ثم بكى مرة أخرى أيضا وقال يحزن القلب وتدمع العين ولا نقول ما يغضب الرب وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. هذه الرواية وهذا الحديث موجود في كل كتب المسلمين بالنسبة إلى ولده إبراهيم. وهكذا عثمان بن مضعون يموت أحد أصحابه الخلص فيبكي عليه النبي، طفل أو طفلة لبعض بناته موت الطفل لسه هم ما يهتمون بالبنت إذا تموت، يهتمون طفل البنت. يقول إجا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجلس على شفير القبر يبكي، قال له يا رسول الله وأنت تبكي؟ وهذول كانوا يفتخرون بالقسوة، يبكى علينا ولا نبكي على أحد لنحن أغلظ أكبادا من الإبل، لنحن أغلظ أكبادا من الإبل، معروف أنه كبد الإبل يقولون كلش ما أدري ثخين كلش اسمه غليظ قاسي، هيك يفتخرون بالقسوة، بينما أهل البيت عليهم السلام النبي وأهل البيت يفتخرون بالرقة بالرأفة بالرحمة. زين، هذا بصورة عامة بالنسبة إلى البكاء. نجي أنه بالنسبة إلى موقف النبي من الحسين عليه السلام، موقف النبي من الحسين آخر إنسان يتعجب، لو فرضنا سأنا أو أنت يقول لك يا أبا هذا ولدك 60 سنة بعد ينقتل، يعني تنفجر بالبكاء؟ أمرنا إلى الله. أما شوف النبي قد بتأثر الذي يوم مولد الحسين عليه السلام سوال جلسة خاصة، هذا ما موجود لا في الزهراء لا في عليين لا في الإمام الحسن، جلسة خاصة أصحابه يسلمون عليه يهنوه بالحسين، وحتى الملائكة نزلت تهني، مبتشر النبي، مسلمين مبتشرين مستانسين بهذا المولد العزيز. قد مرة شافه النبي انقلب وخرت دمعته، عجيب واحد فرحان فد مرة يبكي، طبعا اكو اشياء يشوفها النبي احنا ما نشوفها، فقال له يا رسول الله مما بكاؤك؟ شو الان شنت فرح مستبشر؟ قال هذا اخي جبرائيل هنأني بولد الحسين ومولده، ولكنه قال لي ستقتله امتك في ارض كربلاء فدمعت اينا. امير المؤمنين وجماعة من الصحابة يقولون نظرنا إلى النبي خرج يوما إلينا من البيت طلع إلى المسجد ودموعه تسيل، يا رسول الله مما بكاؤك؟ قال هذا أخي جبرائيل نزل علي أخبرني أن أمتي ستقتل ولد الحسين، ثم جاء إلي بتربة حمراء من التربة التي يدفن فيها الحسين، من تربة كربلاء، ففاضت عيناي شنو؟ بالدموع. ففاضت عيناي بالدموع. معروف أن النبي إلى مواقف مع الحسين، يذكرون يوم مولده بكى عليه، سنة مرت عليه أيضا نظر إليه مرة بكى، بعدين لما فداه بولده إبراهيم عليه السلام، ولده إبراهيم فداه به، كان إذا نظر إليه قال إلي ولدي حسين، مرحبا بمن فديته بولدي إبراهيم. هذا طبعا بالنسبة إلى النبي قبل يوم عاشوراء وقبل استشهاد الحسين عليه السلام. ثم بالإضافة إلى هذا نجي إحنا تأسينا مو فقط برسول الله، تأسينا بمن أمر رسول الله بطاعتهم واتباعه، لما النبي يأمرنا بطاعة أهل بيته الأطهار والقرآن ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، لما يأمرنا بالاقتداء بهم معناه عملهم عمل صحيح وعلى الشريعة وعلى ما يريده الله ويرتضيه الله ويرتضيه الرسول. تعال إلى الأئمة سلام الله عليهم واحدا بعد الآخر، أمير المؤمنين يمر على كربلاء فيأخذ من تراب الأرض، من تراب كربلاء، ويشمها ثم يبكي صبرا أبا عبد الله، ويبكي، يسأل شنو سبب بكائك، يذكر على أن في هذه الأرض الطيبة يقتل ولده الحسين وأهل بيته وأصحابه. زين، الإمام الحسن عليه السلام، الإمام الحسن يمر عليه الحسين يوما يقع بصره عليه يبكي، سئل شنو مما بكاؤك، قال له لما سيجري عليك من أمة جدنا، ثم يذكر للمصيبة ويبكي. هو الحسين بنفسه يقول أنا عبرة كل مؤمن ومؤمن. تعال أنت إلى الأئمة، من الإمام زين العابدين إلى بقية الأئمة، ذول اللي إن اقتدى بهم، ذول اللي أسوتنا، ذول اللي قدوتنا، ذول موقفهم من الحسين ماذا كان؟ إمام زين العابدين سلام الله عليه 35 سنة بعد أبيه عاش، ما قدم له طعام ولا شراب إلا ومزجه بدموع عينيه. إذا قيل له خادم مولى له يقول له يا ابن رسول الله أما أنا لحزنك أن ينقضي ولبكائك أن يقل، يقول له يا هذا إن يعقوب كان نبيا وابن نبي، بل حتى جدهم نبي، لأن هو نبي ابن إسحاق وابن يعقوب. زين، عنده 12 ولد، غيب الله، ما يقول موت الله، ما قال أهلك الله، لا، غيب الله منهم واحدا، فحزن عليه حتى شاب رأسه وبيضت عيناه من الحزن وهو كظيم، واحد فقط، وأنا رأيت بعيني أبي وأخي وأهل بيتي صرعى على وجه الأرض لا مغسلين ولا مكفنين، فكيف تقل دمعتي وتجف دمعتي وترقأ دمعتي ويقل بكائي. وهكذا الإمام الباقر، الإمام الصادق، إلى آخره، يحثوننا على البكاء، يحثوننا على البكاء على أبي عبد الله الحسين. لكن أنا أشوف أكثرهم حثا أكثرهم الإمام الرضا سلام الله عليه. أنا أعتبر الإمام الرضا رئيس الخطباء ورئيس قدام ورئيس الأشخاص الذين يقرؤون التعزية على الحسين. يقول إبراهيم ابن أبي محمود دخلت على الإمام الرضا في الأول من شهر محرم الحرام، فالتفت إلي قال يا هذا إن المحرم شهر كان أهل الجاهلية يحرمون فيه القتال فاستحلت فيه دماؤنا، يعني ذولاك الجاهلين اللي ما عندهم دين ولا عندهم قانون ولا عندهم إنسانية، ذولاك كانوا يحترمون شهر محرم، فكيف بالنسبة إلى هذه الأمة أكثر كنت تحترم؟ لكن بالعكس، فاستحلت فيه دماؤنا وهتكت فيه حرمتنا وسبيت فيه ذرارينا وأضرمت النار في مضاربنا ونهب فيها ثقلنا. ثم قال اسمع، ثم قال إن يوم الحسين أقرح جفوننا. هذا اللي يجفون تتقرح يعني شنو؟ يعني لكثرة البكاء حتى عيونه تعيب بعد. إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا وأورثنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء، فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون، فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام. ثم قال إن التأسي بالأئمة خصوصا للإمام الرضا والإمام الكاظم. ثم قال الرضا عليه السلام: كان أبي إذا هل هلال محرم لا يرى ضاحكا أبدا، وكانت الكآبة تغلب عليه إلى اليوم العاشر. فإذا كان ذاك اليوم كان يوم مصيبته وحزنه، كان يبكي ويقول: هو اليوم الذي قتل فيه الحسين. يقول الإمام الرضا للريان بن شبيب في أول يوم من شهر محرم دخل عليه: يا ابن شبيب، إن كنت باكيا لشيء فابكي على الحسين، فإنه ذبح كما يذبح الكبش، وقتل معه من أهل بيته 18 ما لهم على وجه الأرض من شبيهم. ودعانا أهل البيت وحثونا على البكاء على الحسين: لبيك سيدنا تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك بايا يا يا يا يا يا يا يا. هو الإمام الحسين يدعونا إلى البكاء عليه وذكر يومه الشديد: شيعتي ما إن شربتم عذب ما إن فأيا يذكروني، أو سمعتم بغريب أو شيد فأيا يندبوني، فأنا السبط الذي من غير جرم إن قتلوا يا يوني، وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوا يا يوني. سيدي لا أبكي عليك الدهر من داي من صابك صار لبكي الوقت، من دا يا عين ما تبكي عليك، من دا وبكي عليك العريش يا ابني يا الزكي يا اللي تناشدني عليك، من تسجب العين كل البكاء والناح والحسرة على حباب قلبي وتظهر بصبها دموعي، مجبور في حبه ولا اشوف بطاع، والله يا رات قبل ضلوعين رضت ضلوعين ومن دون خد تعفرت مني والخد يهين أبشي عليه بكل صباح وكل مسيا واندلب وواسب البشايا الزهرة الزكي لا زايا يا آل تصرخ يا غريب الغاضري يا حسين يا عزيزي وعقلي وقرة العين فاطم لو خلت الحسين مجدلا إلهنا وسيدنا نقسم عليك بالحسين الوجي وجده وأبي وأمه وأخيه والأئمة المعصومين من ذريتي وبني اكتبنا من الباكين على الحسين اكتبنا من زوار الحسين اكتبنا من مقيمي مجالس الحسين اللهم اكتبنا من شيعة الحسين ومن أنصاره يا رب العالمين ارزقنا شفاعته يوم الدين احفظ وأيد وسدد علماءنا الربانيين احفظ شيعة الحسين يا رب العالمين فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة لا تسلط علينا من لا يرحمنا اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى من على جميع مرضى المؤمنين بالشفاء والعافية المؤسسون لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بخير قبولك ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.